Das eigentlich soll mit dem Platz kein Zeit annehmen. So, ja, aber gut im Fokus. نعم لامرأته طلقت في أمس على 1000 درهم فلم تقبلي فقالت قبلت فالقول قول الزاد ومن قال لغيره فلم تقبلي ايش فلم تقبل فلم تقبلي استنى نطلع المسألة يعني ما فهمت هذه المسألة ودليلها يعني حاضر اقرأ المسألة مرة أخرى ومن قال لامرأته طلقتك أمس على 1000 درهم فلم تقبلي هذه هي القراءة الصحيحة وليس طلقتك بأمس على 1000 فلم تقبل لا هي فلم تقبلي هذه دعوة قلت لكم إن هذه إيه دعوة فلما قال طلقتك أمس على 1000 درهم فلم تقبلي فقالت قبلت قالت إيه قبلت يعني بل قبلت فالقول قول الزوج هذه المسألة تتعلق بالدعوة القول البينة على المدعي واليمين على من أنكر يعني القول على المدعى عليه القول المصدق قول المدعى عليه طب والبينة على المدعي فهنا في صورة المسألة طلقتك أمس على 1000 درهم فلم تقبلي فقالت قبلت فالقول قول الزوج يعني الزوج لا يحتاج إلى إيه؟ إلى بينة على إيه؟ بينة يعني كأن المرأة هي المدعية هي حقيقة هي المدعية أنها تقول أنت طلقتني على 1000 وقبلت فالزوج هنا قال لها لا أنا طلقتك على 1000 ولم تقبلي فيبقى هنا القول قول الزوج وليس قول الايه الزوجه طيب هنا لما قال لها طلقتك على 1000 فلم تقبلي فقالت قبلت فالقول قول الزوج لماذا لان اقراره بالطلاق الاقرار بالطلاق يمين فيه معنى الايه اليمين واليمين لا يرجع عنه فاقرأ ولذلك ما جاء لها بمسألة أخرى غيرها مثل بعت منك هذا العبد 1000 أمس 1000 فلم تقبل فقال قبلت فالقول قول الايه قول المشتري ما وجه الفرق اقرأ المسألة اقرأ قال وجه الفرق ووجه الفرق أن الطلاق بالمال يمين من جانبه فالإقرار به لا يكون إقرارا بالشرط لصحته بدونه يعني هنا الإقرار باليمين لا يكون شرطا في لا يكون اقترانه بالشرط ايه لا يكون إقرارا بالشرط لصحته هو أقر باليمين وهو الطلاق ولا يكون الإقرار صحيحا مع الشرط يعني أو الإقرار باليمين لا يقتضي صحة الإيه صحة الشرط لا يقتضي صحة الإيه الشرط فهو يؤخذ قوله طلقتك بخلاف البيع لما قال له بعت منك هذا العبد 1000 فلم تقبل فقال قبلت فالقول قول الايه المشتري لان البيع يحتاج الى ايجاب وايه والقبول شرط في تمام عقد الايه البيع فيبقى القول قول مين قول المشتري لانه انكر انه ايه قبل في هذه الحاله اما الطلاق يمين الطلاق يمين اقترن بشرط وهو على 1000 فالإقرار باليمين لا يكون إقرارا بشرطه، لا يكون إقرارا بشرطه وهو الايه الألف. فقال هنا القول قول الزوج في مسألة الطلاق. الطلاق يمين أو غير يمين يا شيخ؟ يمين، ولذلك معروف الأيمان بالطلاق تحلفه بالآية بالطلاق. فاليمين إذا أقر بها الإنسان بناء على شرط فذلك لا يقتضي الإقرار بالشرط، إنما هو أقر باليمين خلاص طلق. نعم يعني صح؟ نعم يعني هو يقول أنا طلقتك، أنا طلقتك ولكن على ألف فلم تقبلي. هو يقر أنه طلقها ولكن لا يقر أنها قبلت، أنها قبلت بهذا الآه بهذا الشرط. طلقتك على ألف فلم تقبلي. هو أصل ثمرة المسألة هنا هتظهر في إيه؟ تظهر في إنه الطلاق هيبقى بائن أم رجعي. الطلاق على المال هو الإيه؟ أما الطلاق على غير مال فهو الإيه؟ فهو الرجعي. هذه المسألة ثمرة الخلاف تظهر هنا، إنه هذا سيكون لأنه قال طلقتك على أن، فيبقى أقر بالطلاق، يبقى هنا سيقع الطلاق رجعيا. هذا المعنى. وها هنا يقع الطلاق رجعيا في هذه المسألة. وما قال للغالي بيعت منك هذا العبد بألف ثمار، بيعت منك بأمان اشتريت منك؟ بعت منك يعني بعت لك، بعت لك. نعم نعم. فهو المشتري، هو يدعي على المشتري ذلك، فقال بعت منك هذا العبد بألف درهم أمس فلم تقبل، فقال قبلت، فالقول قول الآه المشتري. من قال قبلت او من قال ما اصل البيع والشراء من الالفاظ الايه المتبادله، يعني يطلق بعته واشتريته. ماشي، بعت من فلان يعني اشتريته من فلان، اخذ بالك. نعم يعني ها هنا القول قبلت قول المشتري. يعني ما هو لما بيقول قول المشتري لماذا؟ لأن عقد البيع هل يتم بغير القبول؟ خلاص، فيبقى لما يقول قبلت يعني كان مني الآن كان مني القبول، فالقول في هذه الحالة قول الآن قول المشتري. طيب هنا لما هنا الطلاق قد يتم على مال وعلى غير ايه وعلى غير وعلى غير عنده صوتكم على غير مال، مش كده؟ طلق الرجل قال لها انت طالق، الاصل في الطلاق ان يكون على غير مال. هل لا يصح الطلاق الا بالمال؟ هل شرط في وقوع الطلاق ان يكون على المال؟ طب لكن البيع لابد أن يكون هناك المال حتى يسمى بيع، لأنه بغير مال يصير هبة، يصير هبة، لا يقع لا يقع بيع في هذه الحالة. طيب نعم. وفي دوام هذه المسألة في مسألة مبارة، يعني قال أبو حنيفة رحمه الله أن المباركة والخلعة يستخدم كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح. وقال محمد رحمه الله لا يسقط فيهما إلا ما سماياه. يعني ماذا يعني هنا؟ يعني خالعتك على ألف على مهرك يسقط الذي سماياه، لكن على رأي الإمام أبي حنيفة يسقط كل شيء متعلق بحقوق النكاح من نفقة وغيرها. واخد بالك؟ محمد قال لا يسقط إلا ما إلا ما سميا، لأنه طلاق الخلع لخلع المرأة من الرجل، ولا يتحقق خلعها من الرجل إن بقي حق من الحقوق متعلقا بينهما، كالمباراة كما إذا طلقته على الإبراء. طب المتعلق بحقوق النكاح اللي هي من مهر، من متأخر نفقة، من غيره. أما إذا كان الرجل له دين على المرأة أو المرأة لها دين على الرجل خارج حقوق النكاح، لا يسقطه المباراة ولا يسقطه الخلع. نعم. مثلا إذا قالت الزوجة إني بريء منك على ألف، وعلى هلا على قول إمام أبي حنيفة رحمه الله، كيف إني بريء منك على ألف؟ إني بريئة. طب هو مثلا تقول الزوجة إني بريئة منك على ألف، هذا يكون مبرر، أليس كذلك؟ هي المرأة لا تكون هي البريئة، الرجل هو الذي يبرأ. المباراة يعني تقول له طلقني على الإبراء أو أبرأتك، هو من الذي سيستحق، المرأة أم الرجل؟ بالطلاق من الذي يستحق المال؟ الإبراء يا مشاي، طلقها على الإبراء، طلقها على الإبراء. الإبراء في الأصل يعني ليس لها قبل الرجل شيء، يعني ملكيش، ستتنازلين عن مهر وعن كل شيء، يعني أبرأتك من صداقي، أبرأتك من مؤخر الصداق، هذه الإبراء. هل يدخل فيه شيء غير حقوق النكاح؟ قالوا لا، يعني لو كان هي لها عليه ضمان متلف أو له هو عليها ضمان متلف لا يسقط، لأنه ليس متعلقا بحقوق النكاح. لكن الإمام محمد قال قال لا يسقط فيهما، يعني في الإبراء والخلع إلا ما سمي، يعني لما تقول له خالعني على ألف فأقول خالعتك أو خلعتك، يبقى هنا على الألف فقط، يأخذ الرجل من المرأة الألف فقط، أما بقية الحقوق المتعلقة بعقد النكاح لا تزال قائمة، لا يسقطها الخلع. طيب كذلك في الإبراء لا يسقط إلا ما سميا. الإمام أبو يوسف قال يسقط في الإبراء ما سمي وما لم يسمى من حقوق النكاح كأبي حنيفة، أما في الخلع فهو مع الإمام محمد، لا يسقط إلا ما خالعت عليه. هذه المسألة. المباراة دائما لما الرجل يطلق المرأة على الإبراء يقول تقول له طلقني، يقول طلقتك على أني بريء، أو تقول له طلقني على الإبراء على أن أبرئك من كل حق، فإذا قال لها أنت طالق تبقى هو بريء من كل حق للمرأة قبل الرجل مما يتعلق بحقوق النكاح عند أبي حنيفة. أما محمد فهو الذي قال إن البراءة والخلع لا تكون إلا على المسمى. لما تقول له أبرأتك من ألف، أبرأتك من مهري، هكذا يبقى فقط الذي سميه، أما بقية الحقوق المتعلقة بعقد النكاح فلا تسقط. نعم. طيب خلونا نتفق مع بعض على حاجة، الأسئلة الطويلة هذه تكون في داخل الدرس، يعني لا تفوت عبارة قرأناها من غير فهم اللي تسألني فيها في الدرس القادم، اسأل في داخل الدرس. لك أن تسأل فيما ذكرته واستغلق على ذهنك لك ذلك فيما بعد، لكن هكذا رأيت المسائل تتكرر كثيرا. يعني الذي أقصده أنت ونحن ندرس مع بعض، العبارة التي تمر معك ولم تكن قد فهمتها جيدا اسألني عنها، لكن إذا جد وخاصة في فك العبارة، لكن إذا طرأ لك سؤال آخر وأنت تذاكر اسألني عنه، ماشي؟ عشان لا نعطل بعض، نحن نريد أيضا أن ننجز، فتسألني ونحن في داخل الدرس عن المسائل المستغلقة على ذهنك، لكن بعد ذلك هذا الذي تسأل عنه، لكن إذا جد لك سؤال وأنت تدرس اسأل عنه لا بأس. نعم يا شيخ قل. إن كان لزمة الزوج متأخر النفقة مثلا، ثم طلق امرأته بلا قرع ولا مباراة، هل لازم له أن يعطيه بعد الطلاق؟ إيه طبعا، لأنه ليس هناك إبراء على رأي الأئمة الثلاثة. نعم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام المالكي رحمه الله: باب الظهار. وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، فقد حرمت عليه، لا يحل له وطؤها ولا مسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره. حرمة الزهار حرمة مؤقتة، حرمة إيه؟ وليست مؤبدة. طيب، فإذا ظاهر من امرأته حرمت عليه حرمة مؤقتة إلى أن يكفر، مؤقتة بالتكفير، مؤقتة بالإيه؟ بالتكفير. طب الزهار يحرم على الرجل المرأة وطئا ودواعي وطئ، يعني ما دام قد ظاهر من امرأته لا يجوز له أن يطأها ولا أن يقبلها ولا أن يمسها، التقبيل والمس والنظر إلى الفرج بشهوة وغيره هذا من دواعي الوطئ، يحرم عليه ذلك حتى يكفر. نعم. لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم إلى أن قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. هذه أهو، يبقى هنا من قبل، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. والظهار كان طلاقا في الجاهلية، فقرر الشرع أصله ونقل حكمه إلى تحريم مؤقت بالكفارة غير مزيل للنكاح. غير، يعني هل لو كان مزيلا للنكاح لكان ايه؟ غير مؤقت، يعني لكان طلاقا، لكان ايه؟ طلاقا. اما انه يحرم حرمة مؤقتة فهو ليس بايه؟ بطلاق، لان اهل الجاهلية كانوا يعتبرون الظهار طلاقا. وهذا لانه جناية لكونه منكرا من القول وزورا. ما هو يعني هل الزوجة تصير أما؟ لا، تصير أختا كما جاء في الآية. فيناسب المجازات عليها بالحرمة وارتفاعها بالكفارة. ثم الوضع إذا حرم حرم بدواعيه كي لا يقع فيه كما في الإحرام، بخلاف الحائض والصائم. كما في الإحرام، يعني يحكم على المحرم أن يطأ امرأته، ويحرم عليه أي داع من دواعي هذا الوطأ، تقبيل، لمس وغيره. نعم. بخلاف الحائض والصائم، لأنه يكسر وجودهما، فلو حرم الدواعي يفضي إلى الحرج، ولا كذلك الظهار والإحرام. يعني كان أيضا المرأة تحرم، يحرم وطؤها على الرجل أيام حيضها وأيام نفاسها إلا أنه أننا لا نقول بحرمة الآه الدواعي. الحكمة في ذلك أن الحيض والنفاس والصيام يكسر وجوده، فلو حرمنا الدواعي نكون قد أوقعناه في الآه في الحرج. طبعا هذا حكمة التشريع. أما الدليل على جواز الدواعي إذا بالنسبة للحائض أو النفساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر السيدة عائشة أن تأتزر، يعني تضع المئزرة، وكان يتمتع بها. طيب الصائم كذلك الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم، ذي دليل الحرمة. لكن ما ذكر أنه يتكرر ولا يتكرر، يوقع في الحرج أو لا يوقع في الحرج، هذا اسمه حكمة التشريع. نعم مفهومة؟ ننتقل لغيرها. عندما أقول ذلك العبارة لا تزال مغلقة في ذهنك، قل لا اشرح مرة أخرى. ماشي؟ نعم. فإن وضئها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى. نعم، يعني هنا ما الحكم إن وطئ الرجل امرأته التي ظهر منها قبل التكفير؟ ماذا تقول في هذه الحالة؟ ما الحكم؟ أن هذا اسمه طبعا يستغفر الله تعالى ولا يعود، هل عليه كفارة أخرى؟ ولا كفارة عليه أخرى. نعم. ولا يعاود حتى يكفر. ولا يعود. ولا يعود حتى يكفر. لقوله صلى الله عليه وسلم للذي وقع في ظهاره قبل الكفارة استغفر الله ولا تعود حتى تكفر. ولو كان شيء آخر واجبا لننبه عليه. قال وهذا اللفظ لا يكون إلا ظهارا لأنه صريح فيه. طبعا هنا فيه استدلال بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن عباس رضي الله عنه، وهو أن الرجل الذي ظهر من امرأته وقع بصره على امرأته فرأى خلخالها، الخلخال ما تضعه المرأة في قدمها للزينة كالإسورة في اليد، تعرفونه؟ هل يستخدم عندكم كان؟ قال نعم. لا مش مسألة متزوج أو غير متزوج، أنت تعرف أن المرأة تلبس أسورة في يدها؟ لا أنا عارف، ولكن في قدميها لا يلبس عينها. طيب من أين عرفت يا شيخ؟ يعني موجودة أصلا، هذه زينة قديمة وقد تكون موجودة في العالم كله. فقال وجد رأى خلخالها، هو مش رأى خلخالها يعني رأى الخلخال إنك الإسورة، لا، إنما هو رأى قدمها موضع الخلخال، موضع الخلخال، فوقع عليها يعني وطئها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ استغفر الله ولا تعود. ولم يأمره بكفارة أخرى. وهذا اللفظ لا يكون إلا ظهارا لأنه صريح فيه. ولو نوى به الطلاق، ولما قال أنت علي كظهر أمي، ولذلك العلماء وسعوا المسألة من لفظ الظهر إلى لفظ الآن إلى البطن وإلى الفخذ، طيب، وإلى كل موضع لا يحل النظر إليه من محرمة عليه على التأبيد. لأن إحنا برضو كان مفروض نتكلم ما هو الظهار شرعا. الظهار هو أن يشبه الرجل امرأته بجزء أو جزءا شائعا منها بجزء لا يحل النظر إليه من محرمة عليه على التأبيد. الأم محرمة على التأبيد ولا حرمة مؤقتة؟ الأخت على التأبيد. طيب هل الأم أو المحرمات على الرجل لهن عورة بالنسبة له أم ليست لهن عورة؟ هل يجوز أن يرى الرجل أمه أو أخته إيه؟ كلها؟ هناك عورة في أجزاء لا يحل النظر إليها كظهرها وبطنها وفخذها مثلا. فهنا لما تشبيه الرجل المرأة زوجته يعني بعضو لا يحل النظر إليه من محرمة عليه على الآه التأبيد، فلما يقول أنت علي كظهر أمي يبقى شبهها بجزء هو بعضو هو الآه هو الآه الآه الظهر، أنت علي كظهري مش كده؟ أليس كذلك؟ قال أنت علي كظهري، يبقى أشبه المرأة بعضو لا يحل، كملوا معايا أكمل لا يحل النظر إليه على من محرمة عليه وهي الأم. أنت علي كظهر أمي، الأم محرمة على التأبيد، محرمة عليه على التأبيد. أو أن يشبه جزءا شائعا منها كأن قال نصفك علي كظهر أمي، هذا جزء شائع منها. أو عضو يعبر به عن بدنها كما إذا قال في أعضاء عندنا يعبر بها عن الإيه؟ عن البدن، فتحرير الرقبة، أنت ستحرر الرقبة فقط وباقي البدن لا يحرر، ولكن يطلق ويراد به الإيه؟ البدن. والوجه كذلك الأمر، ستأتي المسائل. وجهك علي كظهر أمي، يبقى هذا جزء شائع أو جزء يعبر به عن البدن بجزء لا يحل النظر إليه من محرمة عليه على التأبيد. المحرمات على التأبيد في مش خدت المحرمات تنقسمنا إلى محرمات على التأبيد ومحرمات على التعقيد. زوجة جارك محرمة عليك ولا حلال لك؟ زوجة الجار، أنت تسكن في بيت وبجوارك رجل متزوج، امرأته محرمة عليك ولا غير محرمة؟ حرمة مؤقتة أم مؤبدة؟ مؤقتة. مؤقتة بأي شيء؟ إذا مات جارك تتزوجها، إذا طلقها تتزوجها، هذه الحرمة المؤقتة. زوجة أخيك كذلك الأمر مؤقت، زوجة عمك، زوجة خالك، إنه إحنا عاوزين محرمات على الإيه؟ التأبيد. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الإيه؟ الآية دي اللي اسمها محرمات على الايه؟ على الثاني. فلو قال لها أنت علي كظهر أختي، مظاهر أم غير مظاهر؟ لأن أختها محرمة عليها على التأبيد. أنت علي كظهر امرأة ولدي، إيه؟ زهار أم غير زهار؟ لأنها امرأة ولد محرمة عليها على الايه؟ على التأبيد. وهكذا. طب قال لها أنت علي كظهر امرأة عمي، زهار؟ ليس زهار، لأن الواحد لو عمه مات يجوز أن يتزوج امرأة عمه أو طلقها، يجوز أن يتزوجها. ماشي، اقرأ. نعم، اقرأ بعده. ولو نوى به الطلاق لا يصح لأنه منسوخ فلا يتم. لا، خليني أشوف فين إحنا بنقرأ. هذا اللفظ لا يكون إلا ظهارا لأنه صريح فيه، وهذا اللفظ لا يكون إلا ظهارا لأنه صريح فيه. ولو نوى به الطلاق لا يصح لأنه منسوخ فلا يتمكن من الإتيان به. يعني لو قال ظاهرت أنت علي كظهر أمي، قلنا له عليك كفارة ظهر، قال نويت به الطلاق، لا يصح، لا يكون هذا اللفظ إيه طلاقا، لأنه كان طلاقا فين؟ في الجاهلية، فالشرع جعله حرمة إيه مؤقتة. نعم. وإذا قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر، لأن الظهار ليس إلا تشبيه المحللة بالمحرمة. هذا المعنى يتحقق في عضو لا يجوز النظر إليه. يعني لو قال له أنت علي كوجه أمي ظهار، أنت علي كيد أمي، لأنه هذا لا هذا يجوز النظر إيه إليه، يحل النظر إيه إليه. نعم. وكذا إذا شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأبيد من محارمه مثل أخته أو عمته أو أمه من الرضاعة، لأنهن في التحريم المؤبد كالأم. نعم، مفهومة؟ نعم. طيب. وكذلك إذا قال رأسك علي كظهر أمي أو فرجك أو وجهك أو رقبتك أو نصفك أو ثلثك أو بدنك، لأنه يعبر بها عن جميع البدن. عضو يعبر به عن جميع البدن أو جزء شائع منها، لأن المرأة الحرمة لا تتجزأ، إذا حرم عليه نصفها حرم عليه الإيه، وهكذا لا يتصور أن يقول له حرام عليك هذا النصف الأيمن وحلال لك الإيه، هل يتصور ذلك؟ فيبقى أن العضو يعبر به عن البدن أو جزء شائع. نعم. ويثبت الحكم في الشائع ثم يتعدى كما بيناه في الطلاق. نعم، يعني يثبت الحكم في الشائع كما بيناه في الطلاق. أي مسألة في الطلاق درستموها؟ أقل طلاق واقع ولا علق ولا طلق جزء شائع. ما هو الجزء الشائع؟ السدس. سدس ونصف، فهو خلط السدس حرم ويشيع إلى بقية الآن، فكذلك هنا. ولو قال أنت علي مثل أمي أو كأمي، يرجع إلى نيته ليكتشف حكمه، فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال، لأن التكريم بالتشبيه فاشل في الكلام. يعني هنا لأنه لما يقول أنت علي مثل أمي أو كأمي، هذا الكلام محتمل لأن يكون شبهها بأمه في الكرامة، أو أن يكون شبهها بأمه في الإيه في الحرمة، فإذا فهذا الذي يحتمل يكون المرجع فيه إلى الإيه إلى النية، فنسأله بما ما نوي، قال نويت الكرامة فلا ظهار. وإن قال أردت ظهارا فهو ظهار، لأنه تشبيه بجميعها وفيه تشبيه بالعضو، لكنه ليس بصريح فيفتقر إلى النية. هذا هو، لأنه التشبيه بالكل يدخل فيه التشبيه بالإيه بالجزء، أنت علي كأمي. طيب، أمه فيها ما يحل النظر إليه وفيها ما لا يحل النظر إيه، فما لا يحل النظر إليه يدخل في ذكرها كلها، لكن قال هذا إيه كناية وليس صريحا، وليس إيه صريحا. وكما مر معك في الطلاق، الطلاق بلفظ من ألفاظ القناية يحتاج في وقوعه إلى إيه إلى النية، إلى الإيه إلى النية، فالمخرج النية، قال نويت الكرامة صدق، قال نويت الزهارة صدق. نعم. وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن، لأنه تشبيه بالأم في الحرمة، فكأنه قال أنت علي حرام ونوى الطلاق. لأن هذه المسألة، هذه اللفظة أنت علي كأمي تحتمل أن تكون تكريما وتحتمل أن تكون ظهارا وتحتمل أن تكون طلاقا وتحتمل أن تكون تحريما فقط أو أن يقول لم أقصد شيئا، فلكل ما يناسبه من الجواب الفقهي. فالأولى أراد الكرامة صدقة، يعني إيه؟ قال نويت الكرامة، أردت الزهارة يعني نويت الزهارة فهو زهار، إن قال أردت الطلاق فهو طلاق إيه؟ طب لماذا أعددناه طلاقا بائنا؟ معنى زائد. طيب يعني هو ايه؟ كناية من كنايات الطلاق، والطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية يقع ايه؟ بائنا، لما يتحقق فيه من معنى الزيادة التي أقول عنها، مش كده؟ نقول دائما الكناية أو المجاز يكون المعنى فيه أو أزيد من الايه؟ من الصريح. طيب إن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن، لماذا؟ قال كأنه قال أنت علي حرام، يرجع فيه إلى إيه؟ إلى نيته. طب وإن لم تكن له نية، طب لاحتمال الحمل على الكرامة، طب إيش المعنى يعني؟ لأن الطلاق لا يقع إلا بيقين، المرأة حلال بيقين فلا تحرم إلا بإيه؟ إلا بيقين. فلما أقول لم أرد شيئا دخل الإيه؟ الشك، والمرأة لا تحرم بالإيه؟ بالشك. طيب هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد رحمه الله يكون ظهارا لأن التشبيه بعضو منها لما كان ظهارا، فالتشبيه بجميعها أو يعني الإمام محمد مشى على أصل هو أن التشبيه بكل المرأة بكل أمه يدخل فيه التشبيه بالعضو المحرم. طيب وإن عنا به التحريم لا ضير، فعند أبي يوسف رحمه الله وإيلام ليكون الثابت به أدنى الحرمتين، وعند محمد رحمه الله ظهار لأن كاف التشبيه تختص به. يعني لو أنه قال لها أنت علي كأمي ونوى به تحريما، أبو يوسف قال هو إيه؟ إيلا. طيب الإمام محمد قال هو إيه؟ ظهار. الإمام محمد حمل ذلك لاستعماله حرف الإيه؟ حرف الكاف، حرف الإيه؟ الكاف. وكاف التشبيه لا تدخل إلا على ما إذا ما أراد الآن الظهار، إلا على إذا ما أراد الظهار. الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى قال هنا في هذه المسألة يحتمل حرمتين أو إحدى الحرمتين، حرمة الظهار وحرمة الإيلاء، فنحملها على الأدنى الأخف. طب حرمة الإيه الأدنى، هل حرمة الإيلاء أم حرمة الظهار؟ الإيلاء، لأن الإيلاء فيه إيه؟ في قسم، يعني فيه كفارة الإيه؟ اليمين بخلاف إيه؟ الظهار. فأبو يوسف قال هو إيلاء للذين يؤلون منكم من والذين يؤلون منكم من نساء والترب الذين يؤلون منكم من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ماشي. طيب فالإيلاء، ولذلك الإيلاء معناه يمين، ولذلك منه الحديث إذا الذي أقسم على أخيه والله لن يدخل والله لن يدخل لن يغفر الله لك، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، يعني يقسم علي ألا أغفر لعبدي هذا، غفرت له، غفرت إيه له، فالله غفر له. فالإيلاء سيأتي الإيلاء، أم درستموه؟ طيب نعم. ولو قال أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها يا مشايخ؟ هنا استخدم لفظ ايه؟ هناك لم يستخدم لفظ لفظ ايه؟ قال انت علي كأمي، انما هنا قال انت علي حرام كأمي. يعني انت ذكر الحرمة ثم شبه هذه الحرمة بايه؟ بأمي، حرمتك علي كحرمة ايه؟ أمي. طيب قال هنا كلامه أيضا محتمل، لو نوى ظهارا فهو ظهار، وإن نوى طلاقا فهو طلاق، لأنه يحتمل الوجهين، أو ظهارا بمكان التشبيه هذا اللي هو إيه؟ كأم. والطلاق لمكان التحريم، والتشبيه تأكيد له، وإن لم تكن له نية فعلى قول أبي يوسف رحمه الله إيلاء، وعلى قول محمد رحمه الله ظهار، والوجهان بيناهما. هنا لأن لفظة حرام هل من الألفاظ الصريحة في الطلاق؟ رجل قال لامرأته أنت علي حرام، يرجع فيه إلى إيه؟ يعني يرجع فيه إلى إيه؟ إلى نيته. طيب فهنا لما قال أنت، ولو قال أنت علي كأمي إيه؟ أيضا كناية، يرجع فيها إلى إيه؟ إلى نيته. فهنا إذا قال أنت علي حرام فهذا الذي إذا قال نويت طلاق يقع بمقتضاه طلاق، لأنه إيه؟ تحريم. كأمي هذا الذي يشهد أنه إذا قال نويت ظهار فهو ظهار لمكان الإيه؟ التشبيه، فنرجع في ذلك إلى إيه؟ إلى نيته. ماشي. إن لم تكن له نية ترجع إلى نفس الكلام الإيه؟ الأول. أبو يوسف قال هو إلى، ومحمد قال هو ظهار. نعم. وإن قال أنت علي حرام كضف أمي ونوى به طلاقا أو إيلاء لم يكن إلا ظهارا عند أبي حنيفة، وقال هو على ما نوى. يعني أبو حنيفة هنا عين إيه؟ عين معنى واحد من أنواع الفؤة، من أنواع الحرمة، ألا وهو الإيه؟ الظهار. أنت علي حرام كظهر أمي. طب لو مشينا على كلامنا السابق، وذلك ما سيكون كلام للصاحبين، لنقول لقلنا إنه يرجع فيه إلى نيته، لأن هنا ذكر الحرام والحرام يقتضي طلاق إذا نوى، وذكر التشبيه وهو يقتضي ظهار إذا إيه؟ إذا نوى. ما الذي جعل أبا حنيفة يقول إنه إن قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى به طلاقا أو إيلاء لم يكن إلا ظهارا؟ يعني خليني أنا أستفهم نفسي وأنتظر منكم الإجابة الآن. ما الذي جعل أبا حنيفة يقول رغم أنه نوى إيلاء أو طلاق لم يكن إلا ظهارا؟ وما الذي جعل الصاحبين يقولان هو على ما نوى؟ سيذكر توجيه رأي الصاحبين أولا. قال لأنه إيه؟ لأن التحريم يحتمل كل ذلك على ما بين. فأشكل، دخل في أشكاله، فيبقى المخلص منه الإيه؟ النية. قال أن عند محمد رحمه الله إذا نوى الطلاق لا يكون ظهارا، وعند أبي يوسف رحمه الله يكونان جميعا وقد عرف في موضعه. فلأبي حنيفة رحمه الله أنه صريح في الظهار فلا يحتمل غيره، ثم هو محكم فيرد التحريم إليه. يبقى أبي هنا هذه محكمة في الظهار ولكن متشابه في الإيه؟ في غير الظهار، فدائما نرد المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم. فأبو حنيفة قال أنت علي حرام كظهر أمي، إيه؟ قال فإنه في هذه الحالة هو كلام ظهار، لأن الظهار يقتضي الإيه؟ الحرمة أيضا، لما قال أنت علي حرام كظهر أمي فأما ذكر كلمة حرام يعني مضافة أو مسندة إلى قوله كظهر أمي دل على أن الحرمة التي ذكرت هنا حرمة الإيه؟ حرمة الظهار، لا حرمة الطلاق ولا حرمة الإيلاء الذي سيدعيه بقوله نويت طلاقا أو نويت إيلاء عند الصاحبين. هذا كلام محتمل، فالمرجع فيه إلى الإيه؟ إلى نيته هو. قال: غير أن محمدا رضي الله عنه قال: إذا نوى الطلاق لا يكون ظهارا، يعني إذا قال نويت به طلاق لا يمكن أن يكون ظهارا. وعند أبي يوسف يكونان جميعا، يكون ما نواه، نوى الطلاق فهو طلاق، نوى الظهار فهو فهو ظهار، نوى الإيلاء فهو إيلاء. ماشي. أنا لا أفهم عند محمد وعند يوسف رحمه الله خلافهما. طيب، هنا قال محمد قال إذا نوى، إذا قال ذلك، قال أنت علي حرام كظهر أمي. الإمام محمد قال إذا نوى طلاقا لا يكون لا، إذا نوى الطلاق لا يكون ظهارا، خلاص يستبعد الظهار. إذا قال طلاق فهو طلاق، ولا يمكن أن يحمل على أنه ظهار كما قال أبو حنيفة، كما قال أبو حنيفة. طيب، وعند أبي يوسف يكونان جميعا، واخد بالك؟ يعني هنا المسألة عند أبي يوسف أنه يكون ما نواه منهما، الظهار ظهار، الطلاق طلاق، الطلاق طلاق. لكن عند محمد فقال إنه إذا نوى الطلاق لا يكون ظهارا، يعني لا يمكن حمله على الإيه؟ على الظهار. ماشي. طيب، قال: ولا يكون ظهار إلا من الزوجة، حتى لا لو ظهر من أمته لم يكن مظاهرا، لقوله تعالى: استعجلا من نسائهم، ولأن الحلة الأمة تابع فلا تلحق بالمنكوحة. يعني هل يظاهر من أمته المملوكة؟ لا، لأن الآية جاءت من نسائهم، نسائهم يعني من زوجاتهم أزواجهم. ولأن الظهار منقول عن الطلاق ولا طلاقة مملوكة. طيب، لأن الظهار كان في الجاهلية طلاقة، هل المملوكة تحرم بالطلاق؟ يعني لو قال لأمته أنت طالق تحرم؟ نعم، فلا ظهار من الأمة المملوكة، إنما هو خاص بالزوجة. فإن تزوج امرأة بغير أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت النكاح فالظهار باطل. إن تزوج امرأة بغير أمرها، أكمل أكمل. ثم ظاهر منها ثم أجازت النكاح فالظهار باطل. دي مبنية على مسألة أن المرأة إذا زوجها وليها بغير أمرها لا يجوز عليها النكاح، فكل ما يترتب على النكاح بعد ذلك يكون باطلا، لأنه ليس بنكاح صحيح. قال: لأنه صادق، لأنه صادق في التشبيه وقت التصرف فلم يكن منكرا من القول. يعني احنا بنقول هنا لما قال لها انت علي كظهر امي وهي لم تكن راضيه بنكاحه، كلامه هذا صدق ام منكر من القول وزور كما نص القران؟ صدق، زي ما الانسان اذا راى امراه في الشارع قال لها انت كظهر علي كظهر امي، هي محرمة، يكون صادقا. لكن في الزوجة المنقوحة بنكاح صحيح لما يقول لها أنت علي كظهر أمي يكون هذا منكر من القول وإيه يكون هذا منكرا من القول وزورا، لأنه حرم ما أحل الله تعالى له. وأظهاره ليس بحق من حقوقه حتى يتوقف بخلاف إعتاق المشتري من الغاصب. يعني الظهار ليس بحق من حقوق النكاح، ليس بحق من حقوق النكاح حتى يتوقف بخلاف إعتاق المشتري من الغاصب لأنه من حقوق الملك. طب بخلاف إعتاق المشتري من الغاصب، يعني إذا غصب عبدا وأعتقه ثم اشتراه يقع عتقه، يقع عتقه لأنه بضمانه أو برد أو بشرائه صار ملكا له، يكون ملكا له، فيكون تصرفه فيه تصرفا صحيحا. فهنا بخلاف اعتاق المشتري من الغاصب، يعني دلوقتي إذا اشترى واحد عبدا كان مغصوبا عند آخر اشتراه وأعتقه فيصح اعتاقه إياه، وذلك إذا كان المشتري الغاصب ضمن ذلك بعد ذلك لمن غصبه منه، لأنه بضمانه أو بشرائه دخل في ملكه، في ملك الغاصب الأول، فيكون الشراء من الغاصب صحيحا، يكون الشراء من الغاصب صحيحا، فإذا اعتقه صح ذلك. ولو كان قبل ضمانه، ولو كان قبل ضمانه، نعم، ما دام ضمنه بعد. نعم. وما قال؟ نعم. قال لأنه صادم في تشبيه وقت التصرف، يعني ماذا يعني لقوله وقت التصرف؟ التصرف يعني وقت الآن، وقت من قال لها أنت علي كظهر أمي، لما هو المرأة تزوجها بغير رضاها هي لا زالت محرمة، فلما قال لها بعد هذا الزواج أنت علي كظهر أمي يصح ظهاره؟ لا يصح ظهاره، ظهاره باطل، لأن المرأة فعلا هي محرمة عليه، لأن الظهار إنما هو منكر من القول وزور، لأنه جعل المرأة الحلال حراما. أما هنا لما قال لها وهي التي تزوجها بغير رضاها أنت عليك ظهر أمي لا يقع ظهاره، فهو باطل، لأنه فعلا هي محرمة عليه. نعم ماشي. ومن قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا منهن جميعا، لأنه أضاف الظهار إليهن فصار كما إذا أضاف الطلاق، وعليه لكل واحدة كفارة، لأن الحرمة تثبت في حق كل واحد والكفارة لإنهاء الحرمة، فتتعدد بتعددها بخلاف الإيلاء منهن، لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة الإسم، الإسم اللي هو اسم الله عز وجل، ولم يتعدد ذكر الإسم. يعني هنا كفارة الظهار تتعدد، لو له أربع نسوة فعليه كفارة لكل واحدة منهن جميعا، عليه لكل واحدة كفارة. طيب، لأن الحرمة متعلقة بكل واحدة منهن فلا تحل إلا إذا كفر، بخلاف الإيلاء، لأن الإيلاء يمين، الإيلاء يمين، والكفارة فيه من أجل حفظ اسم الله تعالى، حفظ اسم الله تعالى، وذلك يتحقق بالكفارة الواحدة. الحنس يكفر عنه بكفارة إن إيه واحدة انتهك اليمين فيكفي في هذه الحالة إيه كفارة واحدة، لكن الظهار أثبت الحرمة في كل امرأة منهن، فكل واحدة منهن تعلقت بها الإيه الحرمة، فالكفارة لأجل أن ترجع حلالا. أما في الإيلاء فإنما الكفارة لأنه انتهك الاسم، اسم الله جل وعلا مقدر، لأن قلت لك الإيلاء إيه يمين، ولذلك قال من ذا الذي يتألى عليه. نعم، فهنا المسألة لما قلنا عندنا إحنا في حاجة مشكلة في مسألة تتعلق بالمعاملات، لو أن طيب هذا الموبايل ملكي، جاء عبد الباسط وقال لك بعتك هذا الموبايل، عبد الباسط اسمه إيه فضولي في هذه الحالة، هل ينعقد عقده أم لا ينعقد؟ ينعقد يعني أو لم ينعقد؟ ينعقد، ولكن ينعقد إيه موقوفا، ينعقد إيه موقوفا، يعني إيه ينعقد موقوفا؟ يعني موقوفا على إجازة المالك، فلما هو باع الموبايل ثم أنا قلت أجزت يبقى نفذ العقد الموقوف، يتوقف نفاذه على إجازة المالك، يعني صح تصرفه أو لم يصح؟ صح، وإن كان موقوفا إلا أنه صح. طيب مسألة اعتاق المغصوب، المال المغصوب أو العبد المغصوب، التصرف فيه صحيح أم غير صحيح؟ قال صحيح، لا تصرف فضولي ومنعقد، ولكنه متوقف على إجازة المغصوب منه، إجازة الإيه المغصوب منه، يعني أنا اشتريت هذا العبد ثم من غاصب ثم اعتقته، يصح التصرف لا يتنافى مع الملك وأنا فضولي، ولكن يتوقف على إجازة من المغصوب منه، فكذلك هنا. طيب فصل في الكفارة، من الذي يقرأ؟ لا احنا نقول القراءة اخر واحد، من الذي كان يقرأ الان؟ اقرأ طيب خليه يقرأ، هو اقرأ، اقرأ عبارة قصيرة قصيرة، مش ضرورة ان كل مرة اقول اقرأ يا فلان. نعم، فصل في الكفارة. قال وكفارة الظهار حد الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا للنس الوارد فيه، فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب. نعم، يعني هنا الكفارة مرتبة لا مخيرة، مرتبة لا إيه لا مخيرة، لا يلجأ إلى المذكور ثانيا إلا إذا عجز عن المذكور إيه. نعم، قال وكل ذلك قبل المسيس، وهذا في الإعتاق والصوم ظاهر للتنسيس عليه، وكذا في الإطعام، لأن الكفارة فيه منهية من حرمة، فلا بد من تقديمها على البقاء ليكون البقاء حلالا. يعني هنا قبل المسيس، من قبل أن يتماس، يعني من قبل إيه أن يطع، واخد بالك؟ ولذلك عندما الرجل قال إنني أنه وطئ امرأته قبل أن يكفر قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله ولا ولا تعد وعليه أيضا الكفار. طيب. قال وتسر في العشق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير لأن اسم الرقبة يطلق على هؤلاء إذ هي عبارة عن الذات المعقوق المملوك من كل وجه. يعني العتق يجزئ فيه الرجل الذكر الأنثى الكبير الصغير المسلم الكافر. المهم رقبة مطلقة فتحرير رقبة عند غيرنا قالوا يشترط رقبة مؤمنة ككفارة القتل. نحن قلنا لا نحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب لاختلاف السبب ولذلك نسميه في الأصول من الاستدلالات الفاسدة أن نحمل المطلق على المقيد بل نقول يعمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد على على تقييده. الشافعي رحمه الله يخالفنا في الكافرة ويقول الكفارة حق الله تعالى فلا يجوز صرفه إلى عدو الله كالزكاة ونحن نقول المنصوص عليه إعطاء الرقبة يعني كالزكاة. ما معنى كالزكاة؟ يعني لا يجوز أن يعطي الكافر ليس من من مصارف الزكاة فكذلك أبدا لن يكون من مصارف كفارة الظهار. ونحن نقول المنصوص عليه إعطاء الرقبة وقد تحقق وقصده من الإعطاء التمكن من الطاعة ثم مقارفته المعصية يحال به إلى سوء اختياره. ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين. طيب يعني هنا لا علينا إن أعتق فآمن أو ظل كافرا المهم أنفذنا قول الله تعالى فتحرير رقبة. يعني دائما إحنا الإمام الشافعي يقول مثلا لنا إن القصد من اعتاق الرقبة طاعة الله جل وعلا وهل يطيع الله جل وعلا من أعتق رقبة كافرة؟ طيب لأن اعتاق الرقبة يمكن المعتق من من طاعة الله تعالى باختياره ورضاه وكذا. نحن نقول له كل ذلك لم يتعلق عليه الحكم. الحكم هو تحرير رقبة وجاءت رقبة مطلقة فلا وجه لتقييدها بذلك. فما على المعتق شيء إن أعتق الرقبة آمنت أو ظلت كافرة. إنما بقاؤه على المعصية وكفره إنما هذا من سوء قصده هو قصد الرقبة وليس من سوء قصد المعتق. نعم. لأن الفائدة جنس المنفعة وهي البصر أو البغز أو المشي وهو المانع. أما إذا اختلت المنفعة فهو غير مانع حتى يدود الأوراق ومقطوعة إحدى اليدين وإحدى يعني إذا فات جنس المنفعة لا تجزئ. يعني العمياء لا تجزئ. العمياء الرقبة العمياء لا تجزئ. المقعدة لا تجزئ كسيح. مقطوع اللسان لا يجزئ لأن فوت جنس منفعة كاملة. لكن إذا كان فيه اختلال أعور أعرج مثلا هذا يجوز عتقه ويكون كفارة لأن جنس المنفعة لم يفت ولكن جنس المنفعة باقي اختل وإن كان وهو باقي. لأنه ما فات جنس المنفعة بل اختل بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين من جانب واحد حيث لا يجوز يعني مقطوع اليد والرجل من ناحيتين تجزى لكن من ناحية واحدة لا تجزئ. لماذا؟ يعني لو مقطوع اليد اليمنى والرجل اليمنى بلا عصا يتمكن من المشي، مقطوع الايه من جنب واحد، اليد اليمنى والرجل اليمنى، فاتت المنفعة. ما المنفعة التي فاتت؟ هي المشي، لأن الإنسان هو يمشي إنما توازنه في مشيه يزنه الإيه؟ اليد مع الرجل، اليد مع الرجل، ولذلك تتحرك الرجل اليسرى مع اليد الإيه؟ اليمنى، تتحرك الرجل اليمنى مع اليد الإيه؟ اليسرى، فإذا انقطع جانب منهما لا يستطيع المشي، يبقى فوت عليه جنس منفعة الإيه؟ المشي. لكن إذا كان مقطوعا من ناحية من ناحيتين مختلفتين يجوز، لأنه لم يفوت عليه جنس هذه الإيه؟ المنفعة. لفوات جنس منفعة المشي إذ هو عليه متعذر، ويجوز الأصم والقياس ألا يجوز. شوف هنا بيقول التعبير متعذر، يعني متعذر يعني ليس مستحيلا. نعم. ويجوز الأصم، ويجوز الأصم والقياس ألا يجوز، وهو رواية النوادر، لأن الفائدة جنس المنفعة، إلا أن استحسن الجواز، لأن الأصل المنفع باقٍ، فإنه إذا سيح عليه السمع سمع حتى لو كان بحال لا يسمع أصلا بأن ولد أصما، وهو الأخرس لا يجزي به. يعني من الذي يولد أصم؟ قال هو الأخرس. هل الأخرس يسمع؟ لا يسمع. إذن فلا يجزئ المولود أصم، لأنه فائت عليه جنس المنفع. لكن لو كان صممه عبارة عن ثقل في السمع، بحيث إذا صيح عليه سمع فإنه يجزئ، لأن هذا اختلال في المنفعة وليس فوات المنفعة. طب كل ذلك نشترطه لماذا؟ لأنه إذا أطلق الشيء فإنما يراد به الفرض الكامل، فإنما يراد به الفرض الكامل، فتحرير رقبة عن رقبة كاملة، إنما عمياء أو كسيحة أو خرساء أو غير فات فيها جنس منفعة كاملة، فلم تكن رقبة ولم تكن فردا كاملا. نعم. ولا يجوز مقطوع إبهام اليدين، لأن قوة البطش بهما، فبفواتهما يفوت جنس المنفعة. ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل، لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل، فكان فائت المنافع. والذي يجن ويصيح يجزئه، لأن الاختلال غير مانع. نعم، يعني يجن وقتا ويفيق وقتا، فهذا اختلال وليس بفوات. لكن المجنون فات منه جنس منفعة العقل. نعم. ولا يجزئ عق المدبر وأم الولد لاستحقاقهما الحرية بجهة، فكان الرق فيهما ناقصا، وكذا المكاتب. يا مولانا وزعوا على بعض القراءة، يعني عندما تنتهي من فقرتين واصل بعده أنت على طول، ماشي؟ خلاص؟ لا داعي أن أقول اقرأ يا فلان اقرأ يا فلان. قسموا هكذا فقرتين فقرتين، فقرة طويلة يبقى اقرأها ويقرأ بعدك، ماشي؟ طب خلينا نشوف حاجة، ما هو المدبر؟ من قال؟ قال المولى له أنت ولا أنت؟ أنت معذبا إذا ميت، يبقى أنت، يكون أنت، يبقى أنت، إنما يقول أنت لما تكون أما. أنت ضمير مخاطب للإناث. المهم أنت قول بتتكلم فقها صح بس التركيب اللغوي ايه اقرا. نعم قول قل قل من قال له ايه مولاه او سيده انت متفني انت حر اذا مت. طب او انت اذا كانت ايه ام. طيب لماذا سموه مدبرا؟ هو يدبر امر مولاه الى حين ما لماذا سمي مدبر؟ يدبر في يقوى من دبره. نعم قل قل صح تتكلم صحيح. هو اذا مات مولاك يقوى من دبره تكون حرا حال ادبار حياته. ماشي يعني سمي مدبر يعني أنت معتق في دبري يعني حال إدباري من الدنيا سمي مدبر. من أم الولد؟ هو ولد أبة المولى. هو ولا هي؟ هو أم هي؟ نقول هو أم هي؟ هي هي من هي؟ ولد أبة المولى ولدت ولدت من؟ حاضر حاضر ما تخلونش اعمل كده كتير لان دي معناها مش كويس عندكم. ولدت ام مولاه. ولدت ام مولاه انت تفهم صحيح لكن التعبير شوي هي التي انجبت لمولاها. هي التي استولدها مولاها. هي التي استولدها ايه مولاها. ولدت انجبت من مولاها. اما وطئها مولاها سيدها فانجبت منه ولدا. يشترط ان يكون ذكرا؟ لا لان ولد يطلق على الذكر وعلى الانثى. فهذه تصير ايه حرة. نقول حررها ولدها. نقول حررها ايه ولدها. فتبقى دي ام الايه ام الولد. ولذلك من جمال الاسلام ان الرجل اذا ملك امة فاتت بولد منه صارت حرة. يبقى الاسلام بيوسع يوسع دائرة الايه التحرير. دائرة الايه التحرير. طيب ماشي. اقرا. وكذا المكاتب الذي ادى بعض المال. من المكاتب؟ مثلا اذا قال سيدا يعطيه اذا ادى الفا. إذا أديت ألفا فأنت حر. تمام هذا هو المكاتب. فمتى أتى بما كتب عليه صار حرا. نعم لأن إعطاءه يكون ببدله. وعن أبي حنيفة رحمه الله يجزئه لقيام الرق من كل وجهه ولهذا تقبل الكتابة الكتابة تقبل الكتابة الانفساخ. يعني الإمام أبو حنيفة قال إذا أعتق المكاتبة فإنه يجزئه. إنما أم الولد والمدبر نال الحرية بوجه من الوجوه. حال إدبار سيده عن الدنيا يصير حرا. أم الولد نالت حريتها بوجه من الوجوه إذ لا تورث ولا تباع ولا تشتر. أما المكاتب فإنه لا زال عبدا. لماذا؟ لأن عقد الكتاب يقبل الانفساخ. نعم بخلاف أمومية الولد والتدبير لأنهما لا يحتملان الانفساخ. فإن أعتق مكاتبا لم يؤدي شيئا جازا. نعم. خلافا الشافعي رحمه الله. له أنه استحق الحرية بجهة الكتابة فأشبه المدبرة. طيب. ولنا الرقى قائم من كل وجه على ما بينا. ما هذا؟ ولنا أن الرقى قائم من كل وجه على ما بينا. ولقوله عليه السلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. يعني الإمام الشافعي قال إذا أدى بعض شيء فأشبه المدبر، لكن عندنا لا يزال أيضا عبدا، واستدللنا على ذلك لأنه عقد الكتابة يقبل الانفساخ، هذه واحدة. وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. والكتابة لا تنافيه، فإنه فك الحجر بمنزلة الإذن في التجارة. فإن فك الحجر بمنزلة الإذن في التجارة. إلا أنه يعني العبد المحجور أو المحجور عن التجارة، كان أذن له سيده في أن يتاجر، ثم حجر عليه، ثم أذن له، يكون قد فك الحجر عليه، فأشبهه أيضا مسألة الكتابة، إلا أن الكتابة مقابل عوض، مقابل عوض يأتي به هذا العبد لسيده. طب اقرأ، كمل الفقرة. فيلزم من جانبه ولو كان مانعا ينفسخ بمقتضى الاعتاق، هو يحتمله، إلا أنه تسلم له الأكساب والأولاد، لأن العتق في المحل بجهة الكتابة. في إيه؟ العتق إيه؟ اقرأ. لأن العتق في المحل بجهة الكتابة. في المحل ولا في حق المحل عندك؟ في حق المحل. لأن الفسخ ضروري لا يظهر في حق الولد والكسب. هذا الله أعلم، ونكمل من حيث وقفنا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى.